إذا أصبحت جنوبا وتيممت لسبب مبيح للتيمم وهو عدم وجود الماء مثلا، فهل أصلي في نفس ملابسي أم أنها تعتبر غير طاهرة ولا تجوز الصلاة فيها؟ الجواب أولا أن المني طاهر لأنه كان يقع في ثوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان يابسا حكه، وإذا كان رطبا سلته، ولو كان نجسا لبادر إلى غسله. وعلى هذا الأساس المني الذي وقع في ثوبك من أثر الاحتلام هذا ليس بنجس، وإذا لم يكن في ثوبك سوى هذا فإن صلاتك في ثوبك صحيحة. ثانيا التيمم الذي وقع منك، إذا كان هذا التيمم مشروعا لك، يعني أنك تتصف بعذر من الأعذار المبيحة للتيمم، فإن صلاتك أيضا صحيحة، لأنك اتقيت الله ما استطعت، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق.